بصوت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الشرح: هذه الآية فيها دليل على ما مر من أن الإيمان بمحمد لا بد منه لصحة الإيمان، أي لكون العبد مؤمنا عند الله، بحيث إن من شك في ذلك أو أنكر فهو كافر لأنه عاند القرآن. بحيث إن بعد حيث يقال إن لا يقال أن، بعد حيث وإذ وأداة الحكاية، إذا قال قولهم يقال إن. فإذا شرط النجاة من الخلود الأبدي في النار الإيمان بالله ورسوله، أي وما يتبع ذلك. لأن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي، بدليل الآية التي ذكرت: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا يسمى منطوق الآية، يسمى لفظ الآية منطوقها. الآية منطوقها أن من لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر مخلد في النار إن مات على ذلك. أما مفهوم الآية أن من آمن بالله ورسوله، أي وما يتبع ذلك، لو لم يؤدي الفرائض، لو لم يعمل شيئا من الفرائض، لا يكون كافرا. لو ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، لو لم يجتنب الكبائر التي هي دون الكفر، لكن مات على التوحيد، هذا لا يخرج من الإسلام، يموت على الإسلام، فإن شاء الله عذبه على تلك الذنوب وإن شاء غفر له، بدليل الآية السابقة التي ذكرناها في درس سابق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله هذا شرط، وجوابه جواب الشرط فهو كافر. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، هذا تقدير الكلام، تقدير الكلام: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر. فهو كافر لأن الله تعالى قال: فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، يعني هم خالدون فيها، هذا تقدير الكلام. لأن من شرطية، من يدرس ينجح. ومن لم يؤمن بالله ورسوله هذا شرط. جوابه: فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. هذا جواب الشرط. هكذا لغة العرب. إذن هذه الآية فيها النص على أن من لم يجمع الإيمان بالرسول إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى فهو كافر خالد في نار جهنم إن مات على ذلك. فمن أراد الدخول في الإسلام لا بد له من أن يؤمن بالشهادتين جميعا وأن ينطق بهما. نرجع للكتاب، وهذه الآية أيضا تعطي أن من آمن بالله ورسوله ثم لم يعمل شيئا من الفرائض ليس بكافر، وأنه ليس خالدا في النار. أهل السنة جميعا، يعني علماء أهل السنة المجتهدون من أهل السنة، مجمعون بلا خلاف على عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي ما لم يقل عنه حلال. وهذه الآية دليل على معتقد أهل السنة في هذا الموضوع. لأن الله تعالى بين في هذه الآية أن من لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، فيكون مفهوم هذه الآية أن من آمن بالله ورسوله لا يكون كافرا وإن ترك الفرائض. وقوله تعالى: فإنا أعتدنا، أي هيئنا، للكافرين سعيرا، أي نار جهنم لكفرهم. بمثل هذا السياق، سياق الآية، تكون الصفة بمثل هذا السياق تكون الصفة التي بالكافرين هي علة عذابهم، هي علة هذا العذاب، أي سبب. فعلة عذابهم تركهم الإيمان بالله ورسوله. وذلك لقوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. حيث دلت هذه الآية على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد كافر ولو كان من أهل الكتاب المنتسبين للتوراة والإنجيل، لأن القرآن سماهم أهل الكتاب وسماهم كافرين لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. القرآن سماهم أهل الكتاب لليهود والنصارى لأنهم ينتسبون بالاسم فقط إلى الكتابين، وسماهم كافرين لأنهم تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونسبوا إلى الله ما يستحيل في حقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي، يعني تبلغه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فإذن اليهود والنصارى وإن كانوا ينتسبون من حيث الاسم أو من حيث الاسم الأصح بعد حيث الضم ويجوز الكسر بعد من، إذا كانت عندنا حرف جر ثم جاءت حيث، الاسم الذي بعد حيث الأصح فيه الضم، ويجوز الكسر أيضا. والتوراة والإنجيل المنزلان فيهما، أي في التوراة والإنجيل، الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا ينتسبون اليهود والنصارى وإن كانوا ينتسبون إلى الكتابين من حيث الاسم، إلا أنهم اعتقدوا وخالفوا ما في الكتابين، في التوراة وفي الإنجيل نزل الأمر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إن ظهر فيهم، لكنهم تركوا العمل بالتوراة والإنجيل وحرفوهما، حرفوا المعنى ثم حرفوا اللفظ، فلو كانوا التزموا بالأوامر التي في التوراة والإنجيل لكانوا آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكانوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكان اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. والتوراة والإنجيل المنزلان فيهما الأمر بالإيمان بمحمد، غير أن هؤلاء المنتسبين إليهما لم يعملوا بالكتابين، ولو عملوا بهما لاتبعوا محمدا، لأن الكتابين حرفا تحريفا بالغا، وحذف منهما ذكر الإيمان بمحمد. والآن لم يبق بين البشر إلا المحرف، يوجد كتاب للنصارى هم لا يعترفون به يسمى إنجيل برنابا، تبرأوا منه لأنه مذكور فيه أن عيسى عليه السلام بشر بمحمد وبأنه يأتي من بعده نبي اسمه أحمد. هذه العبارة مذكور معناها في هذا الكتاب المسمى إنجيل برنابا، فالكنيسة تبرأت منه ولم يعدوا برنابا هذا من جماعته، ممن يسمونهم القديسين، اعتبروه منحرفا من أجل هذه العبارة. أما هو فقد وافقهم في سائر معتقداتهم إلا في هذه، موجود، نعم يباع في الشوارع عندهم، موجود، لكن الكنيسة لا تعترف به. والآن لم يبق بين البشر إلا المحرف، ولأجل انتساب اليهود إلى التوراة والنصارى إلى الإنجيل انتسابا باللفظ سماهم القرآن أهل الكتاب وكفرهم. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. بعض الناس يتخيلون، يتوهمون عن جهل، أن تسمية اليهود والنصارى أهل الكتاب تنفي عنهم الكفر، يقولون كيف نكفرهم وهم أهل كتاب؟ الجواب أن الله تعالى سماهم أهل كتاب وكفرهم، سماهم أهل كتاب لأنهم ينتسبون لفظا إلى التوراة والإنجيل الأصليين، وكفرهم لأنهم خرجوا عما جاء به التوراة وما جاء به الإنجيل. هذه الآية: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، دليل على أن الله تعالى سماهم أهل كتاب ومع ذلك حكم بكفرهم. والآيات كثيرة: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، هذه آية أخرى. وكذلك قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وآية أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكل النصارى يقولون بما يسمونه الأقانيم الثلاثة، جمع أقنوم عندهم، يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. يقولون اجتمع اللاهوت والناسوت في المسيح، فهو إله له صفة البشرية، له صفة الناسوت. هكذا يقولون. قد يقول قائل الله تعالى قال في القرآن الكريم إن كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. قد يقولون إن الذين كفروا من أهل الكتاب، فيعتبرون من هنا للتبعيض، من التبعيضية، يعني يقولون بعض أهل الكتاب كفروا وليس كل أهل الكتاب كفروا. الجواب أن من هنا لبيان الجنس، وليست للتبعيض. من هنا مثل من في قوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان. فليس معناها أن بعض الأوثان رجس وبعضها ليس رجسا، معناه اجتنبوا جنس الأوثان. فمن هنا لبيان الجنس لا لبيان، لا للتبعيض. ومن الدليل على كفر أهل الكتاب قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي شر الخلق. وبعض الناس الجهال يقولون القرآن يقول من أهل الكتاب، معناه ليسوا كلهم كفارا، وهذا جهل باللغة، لأن من هذه بيانية وليست للتبعيض. بيانية يعني كأن تقول لو قلت مثلا إنما صنعته من حديد وخشب كذا، فهنا تبين أنواع ما صنعت. هذا الذي صنعته من حديد يعني من نوع الحديد، وخشب أي من نوع الخشب، هو كذا. هذه من للبيان ليست للتبعيض. لأن من هذه بيانية وليست للتبعيض، معناه الكفار إن كانوا من أهل الكتاب وإن كانوا مشركين من غير أهل الكتاب هم شر الخلق، أحقر خلق الله تعالى الكفار بكل أصنافهم. وبعضهم أحقر من بعض. بدليل قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يدغدغه الجعل بأنفه، إنما يدغدغه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. الجعل حشرة، دويب حشرة بسموها في لبنان الفسي. هذه تأتي إلى غائط الإنسان، تأخذ منه ثم تدغدغه بأنفها حتى تجعله كالكرة الصغيرة، الطابة الصغير، الكرة مثل القلة، البلية بالمصري. إنما يدغدغه الجعل بأنفه، مش الجعل بس، ما يدغدغه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. لا، الدواب كل ما يدب على الأرض، وأحيانا يستعمل لما يدب على الأرض ولما هو في البحر، يقال هذه دابة بحرية أو دويبة بحرية، لكن بالأصل يستعمل لما يدب على الأرض. قال المؤلف رحمه الله: فهذه الآية صريحة في تكفير من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن نازع في هذا الموضوع يكون قد عاند القرآن، ومن عاند القرآن كفر. الشرط أن من خالف في هذا الموضوع فأنكر الإيمان بمحمد فهو كافر، فمن ظن أن الإنسان يكون مؤمنا من أهل الجنة من غير إيمان بمحمد فهو كافر، كما أنه من كان في زمان عيسى أو زمان موسى أو غيرهما من الأنبياء إذا كذب أحدا منهم واعترف بوجود الله ولم يعبد غيره فهو كافر، لأن الله أرسل هؤلاء أي الأنبياء ليصدقوا ويتبعوا، فتكذيبهم تكذيب لله. الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين مبلغين، وأيدهم بالمعجزات لتكون دليلا على صدق دعواهم، فمعنى المعجزة التي هي أمر خارق للعادة يظهر على يد النبي تصديقا لدعواه تأييدا لدعواه، معناها صدق عبدي فيما يبلغ عني، بيان من الله أن هذا العبد من عباد الله الذي هو نبي صادق فيما يبلغه عن الله. مؤدى المعجزة صدق عبدي فيما يبلغ عني، والله أخبر أن هؤلاء رسله، فمن كذبهم يكون كذب الله. فلا يمنع عنه التكفير اعترافه بوجود الله وترك عبادة غيره مع تكذيب هؤلاء الأنبياء، لا ينفعه. قال المؤلف رحمه الله: وأجمع الفقهاء الإسلاميون على تكفير من دان بغير الإسلام، وعلى تكفير من لم يكفره أو شك أو توقف، كأن يقول أنا لا أقول إنه كافر أو غير كافر. الشرح: أن من اتخذ لنفسه دينا غير دين الإسلام فهو كافر، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن تردد في تكفيره، أي في تكفير من لا يدين بالإسلام بل يدين بغيره من يهودية أو مجوسية أو غير ذلك، يكفر. الذي يقول يمكن اليهود والنصارى وغيرهم من غير المسلمين، يمكن هم كفار، يمكن هم مؤمنون، صار عنده تردد في هذا، هذا كافر. التردد في الحكم على هؤلاء بالتكفير كفر، لأن معناه أن هذا الإنسان متردد في صدق القرآن، متردد في صدق الله، متردد في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تعالى في القرآن الكريم بين أن من يتخذ دينا غير دين الإسلام كافر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. فمن تردد في تكفير من اتبع دينا غير دين الإسلام يكون مترددا في صدق الله ومترددا في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يقول لعله كافر ولعله غير كافر، هذا الذي يقول، هذا الذي يتوقف في الحكم على غير المسلمين بأنهم كفار، يقول أنا لا أقول هذا كافر ولا أقول ليس كافرا، أنا لا أحكم عليه. كثير من الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام يقولون مثل هذا، هؤلاء لحقوا بالكفار مثلهم، صاروا مثلهم كفارا، غير المسلمين كفروا لأنهم لم يدخلوا في دين الإسلام واتبعوا أهواءهم، وهؤلاء المنتسبون بالاسم فقط إلى الإسلام كفروا لأنهم ترددوا وشكوا في صدق الله وفي صدق رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذوا كلام الله وكلام الرسول خلف ظهورهم وحكموا أهواءهم، فقالوا أنا لا أقول عن اليهودي كافر ولا أقول غير كافر، لا أقول عن النصراني كافر ولا أقول عنه غير كافر، هذا تكذيب للدين. هذا فرق. أحيانا إن كان يغلب على ظن الشخص أنه لو سب كافرا بوجهه ذاك يسب الإسلام أو يسب محمدا، هذا ممنوع. لكن نحن نقول عن الاعتقاد بالقلب، ماذا يعتقد فيهم بقلبه؟ يجب عليه أن يعتقد بقلبه أن كل من دان بغير الإسلام كافر، لا يجب أن يقول بلسانه اليهود كفار والنصارى كفار، إلا إن كان هناك مصلحة شرعية تقتضي ذلك. لو كان يدرس علم الدين وجاء إنسان وسأله ماذا يقول له؟ لا أدري، يكفر. لو قال له لا أدري يكفر، لو قال له يمكن هؤلاء مؤمنون يمكن هؤلاء كفار يكفر، لو قال له أنا لا أقول عنهم كفار ولا أقول عنهم مؤمنين يكفر، لأن الله تعالى في آيات صريحة بتكفيرهم، فكيف يقول مثل هذا الكلام؟ أحيانا في حالات يجب عليه أن يبين أن هؤلاء كفار، في حالات يجب عليه أن يبين ذلك، ليس كما يفعل كثير من أدعياء المشيخة في هذا الزمن، بل يتوددون إليهم، يتوددون إليهم. لا يجب عليك أن تقولي لصديقتك النصرانية بوجهها أنت كافرة، إنما الذي يجب عليك أن تعتقدي بقلبك أنها كافرة. الرجل إن كان متزوجا من نصرانية أو من يهودية يجوز له ذلك مع الكراهة، لكن لا يجوز له أن يأخذها إلى الكنيسة، حرام عليه أن يأخذها إلى الكنيسة، بل إن أخذها إلى الكنيسة مع اعتقاده أنها ذاهبة لتعمل الكفر يكفر، لأن الإعانة على الكفر كفر كما أن الإعانة على المعصية معصية. لكن قال العلماء إن هي ذهبت إلى الكنيسة يجوز أن يردها إلى البيت، إن هي ذهبت. لو هي استأذنته في الذهاب إلى الكنيسة لا يأذن لها، لا يقول لها نعم اذهبي. التشجيع على الكفر كفر، والتشجيع على المعصية معصية، والتشجيع على المكروه مكروه. كم من المسلمين خرجوا من الإسلام بسبب مودتهم وتقربهم من النصارى، بسبب عشرتهم للنصارى. بعض النساء بتقول هاي دي صرة جارتي من 30 سنة 40 سنة هلأ بدي أقول عنها كافرة، ما شفت منها شيء عاطل بزعمها، ما شفت منها شيء. تطبخ الطبخة وتجيب لي صحن، إذا مرض أولادي بتقعد حدهم. كل هذا لا ينفع الكافر عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. هذا الكافر يأكل من رزق الله ويعبد غير الله. الله تعالى خلقنا ليأمرنا بعبادته. هذا الكافر ما عبد الله، عبد غيره، أكل من رزقه وعبد غيره. والله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لمن يحبه الله ولمن لا يحبه الله يعطي الدنيا، أما الآخرة لا يعطيها إلا لمن يحب، الجنة لا يعطيها إلا لمن يحب. هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كان لها قيمة منزلة عند الله، ما كان سقى منها الكافر شربة ماء. لو كان هذه الدنيا لها منزلة عند الله ما أصيب فيها نبي أو ولي من الأولياء بإيذاء، إنما أعد لهم الجنة التي لا نكد فيها ولا ضيق ولا مرض ولا تعب ولا ملل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين محفوظين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يلا جماعة قبلتوا شو تتمة الآية. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. مثل بل هذه آية أخرى. إذن وكذلك الذي يقول لعله كافر ولعله غير كافر، ولو كان هذا الشخص ممن يدعي الإسلام لفظا، بل ولو اعتقد هذا الشخص وظن أنه مسلم، لو هو يظن بنفسه أنه مسلم ومع ذلك قال أنا لا أقول أن النصارى كفار أو غير كفار، يمكن هم كفار يمكن غير كفار، فإنكار كفره والتردد في كفره كفر. الذي إذا سمعتموه يشك في تكفير غير المسلمين، من شك في كفره يكفر، ومن تردد في كفره يكفر. إذا عرفت إنسانا ينتسب إلى الإسلام ومع ذلك لا يحكم بكفر اليهود والنصارى، إنما يعتقد خلاف ذلك أو يشك في حكمهم، فهذا كافر، ومن شك في كفره يكفر. من أجل هذه المسائل الواضحة الصريحة في القرآن، بعض الجهال يقولون عنا أنتم تكفرون الناس، لأننا نحكم بحكم الشرع وإذا ذكرنا حكما ذكرنا الدليل الواضح عليه من القرآن والحديث وما أجمعت عليه الأمة، ومع ذلك هؤلاء المفترون على الله ورسوله يفترون علينا ويقولون أنتم تكفرون الناس. لو طلع إنسان الآن على التلفزيون ومنصبه الرسمي أنه مفتي وعمامته يعني تغطي 10 رؤوس وقال أنا لا أكفر اليهود ولا أكفر النصارى، ولقبه الدكتور فلان الفلاني أو سماحة الشيخ فلان الفلاني، لفته ولحيته ومنصبه يغير الحكم القرآني؟ يتغير حكم القرآن بحسب طول اللحية وعرض اللفة؟ هذا كافر، والذي يشك في كفره كافر. لو تطرقنا قليلا إلى ما يحدث الآن في بعض الدول العربية كمصر وتونس، لكن في مصر بالذات لأنه يوجد فيها أقباط يعني نصارى كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام جهال بدينهم، يجهلون دينهم، بمجرد أن عددا كبيرا أو صغيرا من الأقباط انضم إلى تلك الثورة التي حصلت، بعض الناس لا يحكم بكفرهم، بعض الناس يفضلهم على بعض الوزراء المسلمين الذين كانوا فاسدين. هذا ليس ميزانا شرعيا، هذا ميزان الهوى، هذا ليس ميزانا شرعيا. ما الضير، ما هو الضرر لو قلنا هذا الوزير المسلم فاسد، فاسق، ظالم، جائر، جبار، نحكم عليه بما فيه، لكن بما أنه مسلم أفضل من كل من هم على غير الإسلام. هذا الذي على غير الإسلام إن مات على ذلك مخلد في النار، هذا الوزير إن مات من غير توبة لا بد أن يدخل الجنة بعد ذلك، وإن عذب في النار على ذنوبه التي مات ولم يتب منها. فكيف يحكم هؤلاء؟ بعض الناس كالأغنام ينساقون من غير ترون، من غير تدبر، من غير تفكر، من غير رجوع إلى حكم الدين، كالأغنام ينساقون خلف من يقودهم أو أمام من يقودهم. هذا أمر آخر، لو عين وزير نصران ليس هذا كلامنا، لكن بعض الوزراء المسلمون المسلمين فاسدون، لكن مع كل فساده طالما هو مسلم هو خير من كل من كان على غير الإسلام لأنه مسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، أي هذا هو الحكم، من مات على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله لو كان فعل من الذنوب ما لا نستطيع أن نحصيه، لكنه مات على التوحيد، مات على العقيدة الصحيحة، هذا مسلم، لا بد أن يدخل الجنة، فإما أن يدخلها بلا عذاب بعفو الله تعالى، وإما أن يدخلها بعد عذاب، لكن لا يخلد في النار. أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كان في من قبلكم في بني إسرائيل، كان على الإسلام، لما كانوا على الإسلام على شريعة موسى، رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فدل إلى راهب فذهب إليه قال له إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة، فقتله فصار 100. ثم دل إلى راهب آخر فذهب إليه قال له إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، ودله قال اذهب إلى المكان الفلاني تجد قوما يعبدون الله تبارك وتعالى منقطعون لعبادة الله، اذهب وكن معهم. هذا الرجل تاب، هو مسلم لكن من بني إسرائيل، يعني قبل هذه الأمة، فذهب في الطريق مات، قبل أن يصل إلى أولئك مات، فجاءه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هؤلاء يريدون أن يأخذونه بالعذاب وأولئك يريدون أن يأخذونه بالنعيم. ألو أنا لا بالدرس بعد يلا بعد ما خلصت يلا باي بعدين فهؤلاء ملائكة الرحمة يريدون أن يأخذونه وملائكة العذاب يريدون أن يأخذونه، هؤلاء قالوا قتل 100 نفس وأولئك قالوا هذا تاب، واختلف، فأرسل الله تعالى إليهم ملكا فقالوا له نحكمك بيننا، قال لهم قيسوا المسافة من حيث أتى إلى حيث مات ومن هنا إلى حيث أراد الذهاب، إذا كان أقرب المكان الذي هو أقرب إليه يأخذه أهله، فقاسوا المسافة فإذا هو أقرب إلى مكان أولئك الذين هم منقطعون إلى عبادة الله، فأخذه ملائكة الرحمة، قتل 100 نفس، قتل 100 نفس ومع ذلك الله تبارك وتعالى تاب عليه. في صحيح مسلم أيضا حديث يسمى حديث البطاقة، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل لما ينصب الميزان يوم القيامة يؤتى بهذا الرجل كان مسرفا على نفسه فيقال له هل لك من حسنات؟ فلا يتذكر أنه في حياته كلها عمل حسنة، فيقول لا أذكر حسنة فعلته، فيقال له بلى، ويخرج له بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة حسناته فترجح على كفة سيئاته فيدخل الجنة. كفة سيئاته ملأى بالذنوب لدرجة أنه لا يذكر أنه فعل حسنة في حياته، لكن كان مسلما، كان على التوحيد. هكذا توزن الأمور، هكذا يحكم على الأمور بحكم الشرع لا بالهوى والرأي، لا بالعاطفة غير المبنية على الأسس الشرعية والأحكام الشرعية. لذلك طلب العلم الذي يطلب العلم من أهله يتعلم هذه الأحكام ويعرف كيف يحكم على الأمور بالميزان الشرعي. الأحداث التي تحصل الآن في عدد من الدول العربية، حديث المجالس وحديث السهرات وحديث الفضائيات والإنترنت، وكل يدلي بدلوه وكل يعطي رأيه وكل يقوم ويحلل من باب التحليل السياسي، أو لكن لابد أن يبنى الكلام على حسب ما جاء في الشرع من الأحكام، حتى يكون الشخص، حتى لا ينزلق الواحد منا فيما لا تحمد عقباه فيصل إلى تكذيب الدين. نسأل الله تعالى السلامة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبارك الله فيكم. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. لما قال أخونا السائل، لما قال هذا الشخص مطلوب أن يعمل هكذا هذا الإنسان، يفهم منها أن هذا أمر حسن أم مطلوب منه، يعني غيره طلب منه؟ يعني من باب الإخبار أن غيره طلب منه، أم يرى هذا الفعل أمرا حسنا؟ أولا، هذا ليس خليفة للمسلمين، هذا ليس خليفة للمسلمين، على حسب فهمه من كلمة مطلوب، يحكم عليه على حسب فهمه من كلمة مطلوب. إن كان يفهم من هذه الكلمة استحسان هذا الفعل يكفر. سيدنا عثمان كان خليفة المسلمين، رضي الله عنه كان خليفة، ومع ذلك لأن الذين دخلوا عليه ليقتلوه كانوا مسلمين، ما دافع عن نفسه، ما قاتلهم وحقن دماء المسلمين أن يقتل بعضهم بعضا. هذا الإنسان الطاغية ليس خليفة، ويحكى عنه أشياء كثيرة تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله إن ثبت عنه هذا، إن ثبت عنه. يروى عنه أنه يقول كل آية في أولها قل ينبغي حذف هذا الفعل قل، لأن قل يعني قل يا محمد، ومحمد الآن مات، فنحن نقرأ القرآن بلا قل، ينبغي أن نقرأها بدون قل. إن ثبت هذا عنه فهذا كفر واضح. بارك الله فيكم، السلام عليكم. اللي ما سمع السؤال ما يسأل شو هو السؤال، لأنه أصلا الإجابة ما بتكركبكم لا بتشوش عليكم، فريحوا حالكم. بارك الله فيكم.